الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مع فقه المريض، المريض الذي لا يخلو منه بيت، لا يخلو منه بيت، إما أب وإما أم وإما أخ وإما ابن، أقول لا يخلو منه بيت. اعطي أذنك لمن يطوف بالحرم أو يطوف بالكعبة، صح التعبير، أو في مكان يرجى فيه قبول الدعاء، تجد ما تجد إنسانا رجلا أو امرأة إلا ويدعو بالشفاء، إما له وإما لمن يخصه من ذوي رحمه وقرابته وأصحابه إلى آخره. المريض أحيانا المريض عندما يشتد به المرض يترك العبادة تحت أسباب كثيرة ليس الوقت وقتها، ممكن نفرد لها يعني درسا خاصا بها، لماذا يتركها ودوافع الترك تترك العبادة في وقت هو في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت، لأنه يلملم أوراق حياته، فكيف في هذا الوقت يعني يفقد ورقة أو ورقتين أو يفقد كل الأوراق؟ الإنسان إذا لملم أوراق حياته يحرص على ألا تفوته ورقة. الشاهد، لأن الموضوع طويل، المرض يا إخواني أولا نعمة من الله، بداية يعني نعمة لأنه يكفر إذا كان هناك ذنوب. وهل يعقل إن في ابن آدم ما عنده ذنوب؟ اللي ما عندهم ذنوب الأنبياء معصومون، لكن أصابهم المرض لكذا حكمة. من حكم إصابة المرض للأنبياء لأن الأنبياء لو لم ينالهم ما ينال الناس لأن الناس غالت فيهم. نبي ما بيجوعش، نبي لا يعطش، نبي لا يمرض، نبي لا يبرد، يبقى إذا كان هو فيه كل هذا ومع ذلك إيه يبالغون فيه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وعيسى بن مريم أكل الطعام ودخل الحمام وحصلت له لبكة في بطنه ويجوع ويعطش زي البشر. فالله سبحانه وتعالى يصيب الأنبياء بالأمراض ليبين للناس أن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا آلهة، إنما هم بشر مثلكم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالأمراض بالنسبة لهم حتى لا يغالي فيهم الناس ولرفع الدرجات، لرفع الدرجات. الله سبحانه وتعالى لما ابتلى أيوب عليه السلام أثنى عليه بعد مشوار البلاء الطويل فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا إيه يجز به، يجزى به في الدنيا ويجزى به في الآخر، وقد يكون جزاء الدنيا تخفيفا من جزاء الآخر، وهذا أولى وأحسن. ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، شوك شيء بسيط، فما بالك بالكسر، فما بالك بالجراح، فما بالك بكذا بكذا بالأورام. حتى الشوكة، الشوكة ده شيء يسير، حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله سبحانه وتعالى من خطاياه ومن ذنوبه. من يعمل سوءا يجزى به. يبقى ده فلسفة المرض يجب أن ننظر إليه على إنه فضل من الله، تكفير، تكفير للسيئات. وقد يشتد المرض، يشتد، ما يبقاش مرض عادي، ما يبقاش مرض بسيط، قد يكون شديدا. وهذه الشدة ترسخ الإيمان وتزيد في التكفير وترفع درجة الإنسان. حديث مشهور كلكم تعرفوه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وعنها يعني عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت أحدا، إذن هي رأت أناس أصابهم المرض، لكن ما رأت مثل مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته. ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قد اشتد المرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا يعني يبقى في نوع من التلطيف والتراحم والتماس والتحابب مع المريض، مع المريض. والمريض يا إخواني هو واحد شريحة من المجتمع، واحد من المجتمع، المجتمع أصلا مقطع ممزق، فأصاب المريض ما أصاب الإيه؟ المجتمع، مجتمع مفسخ وضايع، فكذلك المريض. لكن انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعود مرضاهم أي مرضى المسلمين بجلال قدره. وطبعا بقى مش كان بيعودوا بقى والدنيا مقلوبة، الوفود جاية والتصوير شغالة لا لا لا، قد لا يشعر به أحد، قد لا يشعر به أحد. ولذلك انظر إلى هذا الشيء العجيب، راوية الحديث بنت المريض، راوية الحديث إيه؟ بنت المريض، يعني مش جاي معاه وفد، مش جاي معاه وفد. هكذا يتحسس حال أصحابه رضوان الله عليهم. عن عائشة بنت سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، تقول عن أبيها يعني: سمعت أباها يقول: تشكيت بمكة شكوا شديدا، تعب يعني مريض، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني في مكة، فقلت: يا نبي الله إني تارك مالا. يعني يبدو أن سيدنا سعد كان شكله يعني يظن، يغلب على ظنه أنه سيموت، يعني: إني تارك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي لمين؟ لورثة، لغير ورثة، أوصي بثلثي مالي، أوصي بثلثي مالي وأترك الثلث للتوريث يعني. قال: لا. قلت: لا. قال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قال: أوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث ماشي، والثلث كثير كثير. ثم وضع يده ومسح على وجهي وبطني، ومسح على وجهي وبطني. يد النبي صلى الله عليه وسلم مباركة قولا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا من باب المباهاة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يخفف ألم سيدنا سعد. فوضع يده على وجهي وبطني. يجب ألا يطلب هذا إعمالا لحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنت ما تطلب، إنما الإنسان ممكن أن يبذل هذا لك، يضع يد عليك، يرقيك، يضع يده ويدعو الله سبحانه وتعالى، لا بأس، لا بأس. فوضع يده أو مسح بيده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا. يبقى دعاءه وضع وإيه؟ ودعا، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اكرمه بالهجرة يا ربي وأتم له الهجرة. فما زلت، هكذا يقول سعد رضي الله عنه، فما زلت أجد برده على كبدي، رطوبة إيده وإحساس بيده صلى الله عليه وسلم، حاسس بها على كبدي. الكبد هو معروف الكبد، ولكن يطلق على وسط جسم الإنسان، يعني وسط بطن كده، منطقة البطن. المازال حاسس بيده كأنها لسه موجودة فيما يخال إليه حتى الساعة، حتى الساعة دي حاسس كأنه لسه إيده لم ترفع عن بطني. والحديث رواه البخاري. شاهد منه زيارة المريض، الدعاء له، وأن تضع يدك عليه لا بأس، حط يدك عليه ودعي، وصوت عالي لا مانع، في سرك لا مانع، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، يعني دع له بالشفاء وزيادة عن الإيه؟ الشفاء، أغفر له ذنبه، يسر له أمره، بارك له في ولده، كل دعاء هذا لا بأس به. المريض يحتاج إلى رقية، يرقى بالدعوات والكلمات الطيبات، هي أحسن علاج. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن شفاء، كله شفاء، أي آية، أي آية من القرآن شفاء، كله شفاء، كل القرآن شفاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، يعلمنا صلوات الله وسلامه، ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. ينفث يعني يقرأ وينفخ عليها، ينفخ على القراءة المحصورة بين الكفين وينفخ عليها صلوات الله وسلامه، ويمسح بها بدنه صلوات الله وسلامه في المرض الذي مات فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما ثقل، يا سبحان الله، أهو بقى نرجع الحديث الأولاني، أشد الناس بلاء الإيه؟ مش قادر، مش قادر، ثقل جرحته من الوهن والضعف، مش قادر صلوات الله وسلامه، أشد الناس بلاء. فلما ثقل صلوات الله وسلامه عليه كنت أنفث، يبقى هي اللي بتقرأ وتنفخ، مش كده؟ تجمع إيديه، هو بقى تجمع إيدين النبي وتقرأ هي المعوذات وتنفخ عليها في إيديه هو صلوات الله وسلامه. فكنت، فلما ثقل كنت أنفس عليه بهن، أي بالمعوذات، وأمسح بيد نفسه، مش بإيدها هي بقى، يعني أي اليدين أكرم وأي اليدين أبرك؟ يدي النبي، فتقرأ هي عشان الرسول تعبان، وتنفث وتمسح بإيدين النبي صلى الله عليه وسلم على بدنه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إيه السر في التلاوة دي والألفاظ دي، وإيه الدواء اللي فيها، وإيه العلاج اللي فيها؟ كل ده يندرج تحت قوله تعالى: وإذا مرضت. أنت بتعلن فقرك لله وحاجتك لله، وبتستمطر رحماته سبحانه وتعالى، إني يرحمك ويعافيك. واحد يرجع يقول: طب مش احنا لسه بنقول المرض خير؟ أيوه، لكن نحن ضعاف، قد لا يتحمل الإنسان ويتذجر، وصبره ينفد، فإذا نفد الصبر جاء الجزع، وإذا جاء الجزع يحرم الأكل. لا مانع أن تصبر وتدعو، فإني نحن ضعاف. أيضا أذكر بحديث يا ما حدثتكم عنه، وهو حديث قيام الليل، أحسن علاج للمرض والمرضى. المرضى المزمنين والمرض المؤقت، أي نوع من أنواع المرض، مرض خطير، مرض اللي يستب منه ما يئس منه، فيه علاج يرجى برؤه لا يرجى برؤه، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. دأب الصالحين، دأب الصالحين، يا إخوانا إحنا ما بنقلد الصالحين، الصالحين عندنا ذكرى في عالم النسيان، إحنا لنا الحاضرين حتى لو كانوا فسقة، أما الصالحون مش في الذاكرة خالص. دأب الصالحين، افتكروا من سبقكم، خلوهم قدامكم، اقتدوا بهم في كل شيء، فإنه دأب الصالحين قبلكم. وقرب إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، يبقى أحسن من المرض أهو بقى، مش كده؟ ما السيئات مطلوب تكفيرها، مطلوب تكفير، كفرتها بالقيام يبقى كفرت، صح ولا مش صح؟ طيب ما كفرتهاش بالقيام هتيجي إيه؟ الأمراض. هي من مصلحتك أنك تكفر، طب تكفير للسيئات، طب القيام بيكفر، طب ما تقوم، قوم من غير ما تمرض، هو انت مستني تمرض عشان تقوم عشان يطرد الداء؟ طب ما السيئات عاوزه تطرد، وقيام الليل ايه؟ تكفير للسيئات، وبقيه الفضيله مطرده للداء عن الجسد. قيام الليل، قيام الليل مش محدد، حسب اجتهادك وحسب همتك وحسب ما يرى الله سبحانه وتعالى من اخلاصك وصدقك، اصدق مع الله بس ولو بركعتين، اصدق بأقل القليل، قوم روّد نفسك لحد ما تلاقي نفسك خلاص القيام ده بالنسبة لها عام، حاجة عادية جدا، تظبط المنبه ما تظبطوش تلاقي نفسك قايم كتير شوية، انت مبسوط ومش حزين، والنوم خلاص وجسمك يبرمج وخلايا جسمك تبرمج كله على القيام. فاحرصوا يا عباد الله. المريض يا اخوانا له نوع، يعني في نوع من الادب يكون معه، الرسول علمنا الادب ده، ادب عجيب قوي، لما قريت قلت سبحان الله، هكذا يعني الاسلام ما سابش حاجه. عن عقبه بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعمهم ويسقيهم، فان الله يطعمهم ويسقيهم، يكفر ذنوبه، يرفع درجته، ويطعمه ويسقيه. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، له نفس ياكل سيبه ياكل، ملوش نفس ما تغصبش عليه، يقعد يوم يقعد اثنين يقعد ثلاثه يقعد عشره ما ياكلش، ما تغصبش، لا تكرهوا، ويدخل فيها الدواء ايضا، ما تكرهوش على الدواء، له نفسه وقبل ياخد ياكل، مش عاوز خالص، لا تكرهوا، لأنه داخل ضمن الطعام والشراب. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، بل هو أولى من الطعام والشراب، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. مريض بقى مهم جدا اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة من عمره، لأنه كما قلت يلملم أوراق حياته، يلملم أوراق حياته، فما يصحش الواحد مثلا يسيب ورقة مكتوب فيها حاجة مفيدة بتاع كده، يعني معقول يبقى عندك ورق بتلملمه وعقد البيت أو عقد الأرض تسيبه؟ مش معقول، ده أنت هتلم كل، هتلم كل أصوصة، ده ورقك وخصوصياتك. فالمريض كذلك، فيجي في الأيام الأخيرة وممكن يسيب الصلاة، ليه؟ يقول لك يشك في الطهارة، لا نقول الطهارة بتاعتك، الإسلام لم يحجر عليك، ومع الصلاهاش الطهاره في منتهى السهوله، التطهر في منتهى السهوله. ده يا اخي، ده سيدنا عمرو بن العاص خاف على نفسه، ومن حقك تخاف على نفسك وتحفظها، ليله بارده شاتيه اجنب اصابته جنب، اصبح جنبا وحان وقت الفجر، ان الشتاء فيش ميه يدفي، فيش سخانات، استحمى بالميه الساعه دي هيروح فيه، هيروح فيه، وهم في الغزو، وهو إمام المسلمين وهيصلي بالمسلمين، صلى بالمسلمين متيمم، ولم إيه؟ ولم يغتسل، لأنه استحضر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ولما رجع ذكر ذلك للنبي ليرى ما يرى صلى بطلة يصححها لأنه يعيدها ويعرف الحكم الشرعي. فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يا رسول الله أنا تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ما يسعى وما خفت ما درش. انظر طهارة في منتهى اليسر صلى جنبا هو مش مريض لكن خايف خايف على نفسه من شدة البرد والماء البارد إلى آخره. فيا أخوانا المسألة طهارة المريض دي في منتهى السهولة. المريض له حالات نذكرها تفصيلا برضو. إن كان مرضه يسير حاجة في درسه حاجة في دماغه صداع أي حاجة من الحاجات دي المية مش هتضره ولا حاجة يبقى في الحالة دي حتى هيتوضأ يتوضأ بنفسه أو بمساعدة الآخرين يتوضأ هو لحد يساعده. طيب المية هتضره أو غير موجودة يبقى قدامه الإيه التيمم. لكن في الحالة الأولى بيتوضأ طالما مفيش مشكلة من ناحية الماء. مريض والمرض خايف الوضوء أو الغسل هيزوده هيتلف معاه حاجات في الحالة دي يتذكر قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وإيه ويتاما. طيب مريض ما يقدر يتحرك أصلا ما يستطيع أن يتحرك لا للوضوء ولا لغيره برضو إن حد وضأه في مكانه أهلا وسهلا إن لم يجد من يوضئه ولا يستطيع الحركة الوضوء تيمم والتيمم أسهل. طبعا خلي بالك المحل بتاعه أو مكان النجاسات لازم يكون نظيف نظيف بالماء انت يصف مفيش ماء منديل مرة وثلاثة وخمسة وسبعة لحد ما المحل يبقى نظيف طاهر يتيمم يتيمم به جروح به قروح أشياء مستحيلة ينزل عليها ماء المحروق ده مش ممكن هيتوضى واضح ولا مش واضح. إلا إذا كان مثلا الحرق غير أماكن الوضوء حرق في مكان خالص ملوش علاقة بالإيه بأماكن الوضوء يبقى هيتوضى ويحذر من وصول الماء إيه إلى مكان الحرق. على أي حال استطاع أن يتوضأ بنفسه توضأ إن لم يستطع بنفسه فبغيره يعني غيره يساعده. طب إن لم يجد غيره تيمم تيمم. ده هناك ما هو أبعد من هذا إن لم يجد أو إن لم يستطع وضوءا ولا تيمما صلى بحاله صلى بحاله واضح؟ طب انت عاوز ايه تاني بقى؟ تترك الصلاة ليه؟ تترك الصلاة ليه في اللحظات الأخيرة المطلوب فيها كل حسنة وكل فرض. صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولم يعزو فيها أحد طالما في مخ يعي طالما في عقل يعي لا تسقط الصلاة أبدا بوضوء وبغير وضوء بطهارة وبغير طهارة لا تسقط أبدا. في الحر تصلي في السلم تصلي في السفر تصلي لا تسقط لأن تعطيلها كفر والعياذ بالله. وطبعا هتيجي في آخر أيامك وتموت على كفر معاذ الله. اللي عنده سلس عنده سلس عنده جروح دم بيخرج باستمرار من القبل من الضبر رجل أو امرأة سلس بول سلس ريح ما فيش تحكم ما في تحكم أيضا يصلي الريح خرج هو بيصلي يخرج المية خرجت هو بيصلي تخرج لكن يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ بعد دخول وقتها في الوقت دخل يتوضأ ده الأصل الوضوء يعني. طيب افرض ان هو برضه مفيش يعني فيه المشكلة دي وفيه كمان مشكلة ان ما يستطيع ان يستخدم الماء الماء يحل محله الصعيد الطاهر. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب هو في سلس من ناحية ومن ناحية تانية ما يقدرش يستخدم الايه الماء هيبقى يتيمم والسلس زي ما هو، يبقى وقت ما يؤذن للصلاة يتيمم للظهر، هو بيصلي الظهر ما ينزل تنزل، لكن يحتز بقدر ما يستطيع ألا تنتشر النجاسة، تبقى هي نازلة من العضو بس، إنما راحت فين بعد كده يحاول إيه ما تنتشرش، وتستخش بقية الهدوم، وتستخش المكان اللي هو إيه بيصلي فيه، السجادة اللي بيصلي عليها مثلا بقدر الإمكان، لكن هي خرجت من العضو وأفسدت الوضوء في حق السليم، صح ولا مش صح؟ يعني في حق السليم تفسد وضوءه، لكن في حق المريض ما فسد، ما فسد. لا مانع بحيث تحبس ما ينتشرش، تنتشرش النجاسة وتعمم المكان اللي هو إيه فيه. كذلك المكان الذي يصلي فيه إن كان طاهرا هذا هو الأصل، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البدن والثوب والمكان، المكان يكون طاهر. طيب المكان الذي يصلي فيه المريض غير طاهر ولا يستطيع أن يجد مكانا طاهرا، ولا يوجد عنده توب صفيق مثلا أو حاجة صفيقة، حاجة تخينة زي السجادة دي مثلا يحطها فوق النجاسة، يعني يفرض الأرضية متنجسة اللي هو قاعد عليها، السرير اللي قاعد عليه، كنبة اللي قاعد عليها نجاسة، لكن ما يجد شيء طاهر يفرشه فوق النجس، ولا قادر يشيل النجاسة اللي ايه لتحته، طب يعمل ايه؟ يصلي مكانه، يصلي مكانه، ما يترك الصلاة بأي حال من الأحوال. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، أمرتكم بالطهارة وتطهير البدن والثوب والمكان للصلاة فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوا. وفترة الطهارة يقرأ بها ما شاء من القرآن، يقول فيها ما شاء من الأذكار، والطهارة مستمرة حتى تنتقض. طبعا تنتقض في حق اللي هو عنده تحكم، اللي عنده تحكم، لكن اللي ما عندهش تحكم هي أصلا إيه منتقضة. الصورة متخيلة ولا لا؟ يعني عند سلس بول أو سلس ريح هي منتقضة، لكن العذر مرفوع ومعه رخصته عند دخول الوقت يصلي للوقت، خلاص صلى الوقت خلاص. هي قبل الصلاة في سلس، أثناء الصلاة في سلس، بعد الصلاة في إيه؟ ما هو إيه اللي عمله؟ توضأ أو تيمم للصلاة، بعد كده الأمور عادية خلاص لما تأتي الصلاة الأخرى. كذلك المريض إذا عجز أو شق عليه أن يصلي كل صلاة وحدها، ما بيفوقش كثير، أو حركته عزيزة جدا، عزيزة له أن يجمع ما يصح جمعه، بس ما يقصرش لأنه ليس إيه مسافرا، يجمع، يجمع الظهر مع العصر في وقت أيهما، والمغرب مع العشاء في وقت إيه أيهما، والفجر يصليه إيه وحده. أيضا القبلة، القبلة الأصل فيها أن يتجه ناحية القبلة ببدنه، ببدنه. طب إن ما تيسر هذا، هذا هو طريح الفراش، هو طريح الفراش، يحوله إن استطاعوا، هو شخصين يحولوه. طيب هو ما يستطيع أن يحولوه، مربوط في السرير، يحوله لإيه؟ السرير، ويجعله رجليه ناحية الإيه؟ القبلة، يعني يبقى رجليه ناحية القبلة وراسه كده ويصلي، ويصلي. طبعا بهذه الصورة هو مش هيقدر يصلي قائما، طبعا الوضع ده هو كده شكله ما بيقدرش إيه يصلي إيه قائما، يصلي ويومئ، يومئ برأسه. طيب راسه، هي المشكلة في راسه أصلا، هو عامل عملية في عينيه أو الجلطة في الدماغ أو الكسر في الجمجمة، فراسه أصلا ما بتتحركش، ما فيش فيها إيماء، فيش فيها إيماء، لكن واعي ومدرك. يصلي، كيف يصلي؟ إيديه بتتحرك يا كأنه يتخيل أنه كبر تكبيرة الإحرام. وما تيسر من قصار الصلاة ثم يتخيل أنه ركع، ماذا يقول في الركوع؟ يقول سبحان ربي العظيم فيسبح، ثم يرفع رأسه، وما فيش رفع الرأس، يتخيل أنه إيه؟ رفع رأسه فيقول سمع الله لمن، ثم يقول الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر كجلوس بين السجدتين، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر كأنه قام للثانية ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، وهكذا ما فعله في الركعة الأولى يفعله في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخر الصلاة. أما ما يحركش إيده ولا حاجة، رأسه إن استطاع أن يومئ يجعل سجوده أخفض من ركوعه أهلا بها ونعمة، وإلا صلى تذكر الأقوال والأذكار وأتى بها مرتبة، ورأسه زي ما هي على المخدة فيها الأربطة اللي فيها وفيها الضمادات اللي فيها، ويأتي بالصلاة كما يتخيلها تماما. الأصل يا أخوانا في القيام، الأصل في الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين. وعمران بن حصين شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فإيه، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ويأخذ الأجر كاملا في الفرض على الهيئة أو الكيفية التي يستطيع. النفل له أن يصلي بقى، مش مريض بقى، مش شرط يكون مريض، له أن يصلي قاعدا وهو يستطيع القيام، وله نصف الإيه؟ نصف الأجر. إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فنصف له نصف أجر القاعد. للمريض المستطيع أن يأتي للمسجد أن يأتي للمسجد، وله أجر الجماعة، وده الأصل. وبعدين خروجه للمسجد يا أخواني جزء من الشفاء، جزء من الشفاء، كون يأتي المسلمين ويرى من هو أتعب منه ويرى من هو أمرض منه، ها، ورؤية المسلمين له، والذهاب للمسجد ثيابا وذهابا، هذا جزء من الشفاء. انظروا إلى هذه الصورة المباركة، الصورة النيرة، عن عبد الله بن مسعود يقول لقد رأيتنا، بيتكلم عن جيل الصحابة، عن جيل الصحابة الجيل الذي لم يعاني مما نعاني منه، لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق. تدبروا هذا الكلام من هذا الحبر ابن مسعود رضي الله عنه، لقد رأيتنا أي جيل الصحابة، أي قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه خير القرون، لقد رأيتنا وما تخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، منافق علم نفاقه، أو مريض، مريض أقعده الإيه؟ المرض. أما المريض الثاني ده اللي في نفس الحديث ده مش مريض أقعده المرض، يبقى اللي بتخلف مين عن الصلاة؟ منافق أو مريض أقعده المرض، والمريض اللي أقعده المرض معذور، والمنافق إيه؟ وإن كان المريض، ده ابن مسعود بيحكي على أغلب المرضى في زمانه، لكن هنا ربنا يعافينا وإياكم، بيقاش مريض ويتمارض ويفرض عذرا على كل المصلين عشان هم ايه يكلفتوا الصلاة ويخلصوا ويخرجوا خلاص، لانه مش طايق الصلاة اصلا، فيتظاهر هو مريض ويفرض عذرا على المصلين بالتخفيف وهرطقة الصلاة عشان يخرجوا من المسجد. شوف ان مسعود بيقول ايه بقى، ان كان المريض ليمشي بين الرجلين، يسندوه. وأديه المسلمون كانوا حارصين على الخير، يفوت يجيبوا صاحبهم، يفوت يجيبوا جارهم عشان يصلي، عشان يصلي. إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة، كانوا ساعات يمسكوه كده في الصف لو سبوه يقع، زنقتهم له بيمكنوا من الايه من القيام. وطبعا الركوع والسجود اريح له لانه كده هينزل على الارض، لكن هو القيام هو المشكله. فيعملوا في ايه؟ يزنقوه في الصف كده، يمسكوه يسندوه بينهم في الصف. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا او علمنا سنن الهدي عباد الله، وان من سنن الهدي الصلاه في المسجد الذي يؤذن فيه. من سنن الهدي ضاعت سنن الهدي. سنن الهدي دلوقتي بقت سبه، بقت عار، بقت جريمه. الهروب من المساجد والتسكع النواصي هو ده الاصل، ونسال الله المعافاه. للمريض ايضا الذي يستطيع، كل ده اللي يستطيع، لكن هي مش واجب عليه. الجماعه مش واجبه على المريض اللي فيها مشقه، الجماعه اللي فيها مشقه ليست واجبه على المريض، صلي في بيته. انما ان يقدر يجي هذا جزء من الشفاء، جزء من الشفاء. الجمعه ايضا لا تجب على المريض، لكن تصح منه، تصح منه لو جاء للجمعه بشرط لا يشفق، يعني يرهق نفسه، يكون ما في نوع من تعذيب النفس بفرض ان مثلا جمعه خطبه طويله او صلاه طويله. لا خلاص، لا جمعه عليه اصلا، لا جمعه عليه. لكن لو اتى وفي سعه لا باس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه: عبد مملوك او امراه او صبي او مريض. عبد مملوك ملك سيده، إن سيده إن سيده أذن له في الصلاة يأتي الصلاة، إن أذن له في الجمعة يأتي الجمعة، إن لم يأذن له لا يأتي ولا جمعة له مع إنه مسلم. أو امرأة إن أذن لها زوجها تأتي، زوجها قال لا ما تصلي الجمعة، صلي هنا الظهر، وما تصليش جمعة في البيت خلف التلفزيون أو الراديو، ما في جمعة بالشكل ده، هتصلي في البيت بتصلي الظهر. إن أذن لها زوجها في الجمعة تأتي. صبي إن صح إن صلى صحت منه، لكن لا تجب عليه. وكذلك الايه المريض، قلنا إن له أن يجمع. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن تصح منه أيضا، لكن لفظ المسافر لم يرد في هذا الحديث. أما الجمعة بالنسبة للمسافر ليست واجبة، لكن لو صلاها صحت منه، صحت منه. قلنا ان هنا يجوز للمريض ان يجمع الايه، ان يجمع الصلوات التي يصح فيها الايه الجمع. ان كان في صلاته لكل صلاه وحدها مشقه جاز له ان يجمع الظهر من مع العصر في وقت ايهما، والمغرب مع العشاء في وقت ايه ايهما. يعني ايه في وقت ايهما؟ ها؟ يعني جمع تقديم او جمع تاخير حسب ايه، حسب حاله. المريض له الصوم في غير مشقة، له أن يصوم أيضا في غير مشقة. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى اللي هيفطر هذا اللي هو الصيام الذي إما هو شاق عليه أو الصيام يضره أو الصيام يؤخر شفاءه أو برأه، في هذه الحالة فعدة من أيام أخر. أما الصيام سهل مع الحالة المرضية اللي هو فيها فلا بأس أن إيه أن يصوم. طبعا وللمريض أيضا في بعض الحاجات يستخدمها، تقريبا تكلمنا عنها لما كنا بنتكلم عن فقه الصيام، زي البخاخة بتاع النفس وزي جميع أنواع الحقن. الراجح والله أعلم جميع أنواع الحقن، مأويات وعلاج وكله لا تفطر، لأنها ليست بطعام ولا تغني عن إطعام. المريض له ايضا ان يجاهد. هذه بقى لا تستغربوها، احنا في الصلاه قلنا له اجمع الصلاه، مش كده؟ قلنا له اجمع الصلاه، وقلنا له صلي بغير وضوء. انت ان لم تستطع الوضوء حتى بغير تيمم ان لم تجد، صلي صلي على اي حال. هتقول له جاهد؟ ايوه نعم يجاهد، المريض يجاهد. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا إيه بقى؟ إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. يبقى المريض عليه جهاد، جهاد المريض دعاء للمسلمين. جهاد المريض ألا يفبط المسلمين، جهاد المريض أن يحرض المسلمين، أن يحرض المسلمين. عليه جهاد، عليه جهاد، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج على الإطلاق، لا، هل إذا نصحوا لله ورسوله. والنصح لله وللرسول محتاجة إيه؟ محتاجة صحة؟ لا، مش محتاجة صحة، ما هي محتاجة صحة. النصح لله وللرسول دي محتاجة إيه؟ محتاجة إخلاص. إذا نصحوا، طب إذا لم ينصحوا، مفهوم المخالفة، إذا لم ينصحوا هؤلاء المذكورون الضعفاء والمرضى، لم ينصحوا، يبقى عليهم حرج ولا ما عليهم شيء؟ عليهم حرج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. طب إذا خانوا الله ورسوله عليهم إثم، وقد يموتوا على كفر، وقد يموتوا على ردة إذا خانوا الله ورسوله، مع إنهم مرضى، مع إنهم مرضى. يبقى على المريض جهاد يا أخوان، على المريض جهاد، يجاهد، يجاهد بالكلمة، يجاهد بالدعوة، يجاهد بالتحريض، يجاهد بتشجيع المجاهدين، يجاهد بالبراءة من الكافرين وبتقوية ولاء المؤمنين. سيدنا عمرو بن الجموح، محتاجة قصته ونذكر بها ولا حاجة؟ ها، سيدنا عمرو بن الجموح لما نزل قوله تعالى انفروا ايه؟ خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. والسليم هينفر خفافا مش كده، والمريض هينفر ثقالا. يعني عمرو بن الجموح الاعرج ولا اولاده الشباب، مين الخفيف ومين الثقيل؟ والله سبحانه وتعالى يقول انفروا خفافا وايه وثقالا. فعلى المريض الجهاد، على المريض ان يجاهد، يجاهد بالكلمة، ويجاهد بالدعوة، ويجاهد بالتحريض، ويجاهد بتحقيق الولاء والبراء، عشان يعني ما نفكرش ان يعني ايه نخرجه من دائرة الخدمة، لا، هو ما زال في دائرة الخدمة، ما زال في دائرة الخدمة. والحديث ده مشهور ومعروف، حديث أنس رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما بالمدينة خلفنا، خلفنا بالمدينة، الكلام ده قاله النبي في غزوة ايه؟ ها؟ غزوة تبوك، غزوة العسرة. إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، إلا وهم معنا فيه، حبسهم الايه؟ العذر، أي المرض، أو لم يجدوا شيئا يركبوه فيأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، يأتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العذر الشيء اللي حبسهم. إن قوما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا، يعني مكان بين جبلين، ولا واديا، مكان فسيح، إلا وهم معنا، معنا في الأجر. هو الرسول ما قالش هنا في معنا في الأجر، لكنه مفهوم منها، هم معهم في الأصل بهمهم وأحاسيسهم. ده فين دلوقتي؟ ده عملوا إيه؟ الجيشين التحموا، يا ترى النتيجة إيه؟ طب النهار آخر نهار قفلت المعركة، اتقفلت بإيه؟ طب بكرة في إيه؟ كأنهم فعلا فين؟ في أرض المعركة. فأخذوا مثل الإيه؟ الأجر، حبسهم العذر. وسيدنا عمر لما نادى على سارية كان معاه ولا مش معاه؟ كانش معاه ببدنه، لكن معاه بقلبه. يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فلزم الجبل فجاء النصر بإذن الله. يبقى على المريض جهاد، على المريض جهاد. طبعا تخيل المريض اللي ملازم الفراش ده ل 24 ساعة، لأنه هينام منهم كم؟ 24 ساعة، هينام 4 6 أقصى حاجة مثلا، يعني بقيت الساعات اللي صح ولا ملازم البيت. تخيل لو بيدعو للمسلمين كل يوم 10 ساعات، كل يوم 8 ساعات، تخيل المرضى كل دول اللي في العنابر واللي في بيوتهم واللي هنا واللي هنا، كل يوم بيدعو للمسلمين بالست ساعات والثمان ساعات والاربع ساعات. يبقى ده جهاد، ده احنا الجهاد مش عارفين احنا ايه نقوم به. وبرضه يبقى حرصهم العذر ويبقوا مشاركوا المسلمين في الاجر. المريض يا اخواني احيانا لما يكون امراه ممكن نتحرج من زيارتها، لا يجوز ان يزور الرجال النساء والعكس يجوز، لا باس ولا حرج في هذا. باب عيادة النساء، هكذا بواب البخاري. عن أم العلاء قالت: عادني أي زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة. عادني، بس طبعا الزيارة دي بضوابطها، هتدخل على امرأة أجنبية يبقى لازم يكون في حد من إيه، من محارم أو جمع من الرجال. يعني افرض ما فيش حد من المحارم، يبقى اللي داخل يزورها إيه، ها، جمع من الرجال، تؤمن الفتنة مش واحد لوحده. في حد عندها من المحارم خلاص، ما عندهاش حد من المحارم يبقى اللي هيزورها جمع من الرجال، ثلاثة أربعة مش واحد. عن أم العلاء قالت: عادني الشاهد من الحديث، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء. بيبشر المريض، بشر مش يأسه يقنطه، مش أول ما يخش عليه يقول له الحالة بتاعتك دي كان فلان تعبان بها ومات، وفلانة وماتت، وفلان ومات، يا ما شاء الله ألمك سعد كله. يا أخي بشر، أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أبشري يا أم العلاء، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر. يبقى الزيارة هنا يجوز للرجال أن يزوروا الإيه؟ النساء مع الضوابط الشرعية، إما وجود محرم لها وإما أن يكون في جمع من الرجال تؤمن معه الإيه؟ الفتنة. في بعض الأمراض ما نقدرش نتحايل عليها، ورد فيها نص، مثلا تساقط الشعر، تساقط الايه الشعر عند النساء. بواب البخاري ومسلم وبالذات صحيح مسلم يعني باب تحريم فعل الواصله والمستوصله والوشيمه والمستوشمه والنميصه والمتنمصه والمتفلجات والمغيرات خلق الله، وساق هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر قالت ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي. أنكحت ابنتي يعني جوزها، ثم أصابها شكوى، حاجة في الدماغ، مشكلة في رأسها، فتمرق شعرها، تساقط شعرها بإيه؟ بيتساقط. وزوجها يستحثني كل يوم، عاوزين ندخل بقى. زوجها إيه؟ يستحثني. وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها، عشان يدخلها، أفأصل رأسها يعني تقصد شعرها. فسب النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. واضح؟ يبقى احنا كده أمام حالة مرضية. الحالة المرضية ايه؟ تساقط الشعر، ودي عروسة هتدخل والزوج بيلح، طب استنى لما تستعيد صحتها وشعرها يرجع لوضعه الطبيعي وبعدين تدخله. هو يستحس. الحل نسأل الرسول هل يجوز ان احنا نوصل الشعر وتبقى عروسة زين وندخلها؟ فأسماء بنت أبي بكر تقول: فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. مين الواصلة؟ ها؟ اللي هتحل المشكلة، اللي هتعمل الشعر، اللي هتوصل الشعر. والمستوصلة مين؟ العروسة أمها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يلحق في مسألة جمع الصلاة بالمريض الإنسان الكبير في السن رجلا كان أو امرأة. يعني الرجل الكبير في السن هو ليس بمريض، لكن لا تنضبط عنده مسألة الطهارة، مسألة الطهارة عنده مش منضبطة، مثلا في ضعف في العضلات في كذا، برضو مصاب بسلس بول أو سلس ريح أو في ضعف بحكم السن، يعني يلحق هذا بالمريض، بمعنى أنه يجوز له أو لها، يعني الرجل أو المرأة يجوز له أو لها أن يجمع الصلاة، أن يجمع الظهر مع العصر طالما في مشاكل في مسألة الإيه؟ الطهارة، وما عنده مشاكل أو عندها مشاكل في مسألة الطهارة يلحق هذا بالإيه؟ بالمريض، فيجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. قلنا في الحالة المرضية الأخيرة التي تعرضنا لها وهي تساقط الشعر أو تمرق الشعر، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصله لضرورة الزواج فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال أو سب الواصلة والإيه والمستوصلة. وحدث هذا فعلا مع عائشة رضي الله عنها، ولعل كان الحكم مستقر ومعروف في بيت أبي بكر. عائشة رضي الله عنها لما تقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، ودخل بي وأنا بنت 9 سنين في آخر الحديث يعني، فقدمنا المدينة، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فتمرق شعري، تمرق شعري لأنه أهل مكة يعني لا يألف جو أو مناخ أهل المدينة أو مناخ المدينة، فأصابتها وعكة تساقط شعرها، شعر عائشة رضي الله عنها، وهي تريد طبعا أو أهلها يريد أن هم إيه يدخلوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يدخلوها كعروس، لأن هي أصلا تزوجت فين؟ في مكة. فهي تقول رضي الله عنها عن نفسها فتمرق شعري فوفى جميمة، فوفى جميمة، بمعنى إيه؟ ان بعد ما حصل النكسه اللي في الشعر بدا الشعر ايه يستعيد صحته، ووفى جميمه يعني اللي هي الجمه اللي بتبقى في مقدم الراس دي بدا يظهر لها قصه وشعر كويس. واني لفي ارجوحه مع صواحب لي، فاتتني امي ام رمان فنادتني وانا لا ادري ما تريد، الى اخر الحديث. الشاهد من الحديث ايه؟ إن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فتمرق شعري، تمرق شعري أهلي في خجل في استحياء أن يدخلوها على النبي بهذه الصورة، نعمل إيه؟ نستنى شوي. وهم بعد ما هجروا إلى المدينة فوفى جميمة، الفترة التي انتظروها بدأ الشعر إيه يستعيد صحته ووفى جميمة. لما وفى جميمة بقى حددت أمها وحدد بيتها أو أبوها والأسرة، يعني حددوا معاد إيه دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم الدخلة أو الدخول جاءت للسيدة عائشة وهي في أرجوحة مرجحة وخليتها ووصلتها ودخلتها للإيه للرسول. فلو كان الوصل بسبب هذا لكانوا وصلوا. وكذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مباشر أن زوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، فسب النبي صلى الله عليه وسلم الوصلة والإيه والمستوصلة. إذن حتى لهذا العذر لا يجوز وصل الإيه الشعر. طبعا ناهيك عما يحدث، عما يقول الأخ السائل ده مش وصل بقى، إنما هو تغيير خلق الله، ده القص للشعر بدل ما يوصلوا بإيه بقصوه، لأنه هو ده الأجمل والأشيق إلى آخره، وترقيق بكذا، وفعل أشياء كثيرة كلها وردت طبعا في الإيه؟ في الحديث اللي هو بوب له الإمام مسلم والإمام البخاري تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات والمغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. كل الأفعال دي إيه؟ ملعون صاحبها. هذا هو بعض الشيء عن فقه المريض يا أخواني. المرض كلنا عرضة أن نمر به، أو هو موجود تقريبا في كل بيوتنا، فحذاري ثم حذاري في الأيام الأخيرة للأب أو الأم يتم التفريط في العبادة بحجة إيه؟ وحجة أن الطهارة مش منضبطة. أصلي إزاي وهدومي نكسة؟ أصلي إزاي ومكاني نجس؟ أصلي إزاي وجسمي نجس؟ فيترك الإيه؟ الصلاة. فهذا من مداخل الإيه؟ الشيطان، لأنه يهمه جدا في هذه الأيام الأخيرة أن يموت الإنسان على غير صلاة. فناخد بالنا من هذه الأمور ونحرص عليه. في أي إشكال أو استفسار في الكلام اللي قاله اللي قيل يعني، أو مش كلام مش واضح؟ فقلت لك دلوقتي بالنسبه للمريض موجود في السايد. طيب هو لو في المستشفى ونايم على السرير، طيب تمام، هجيبه منين عشان اتيمم؟ امر سهل، التيمم. التيمم، فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه هي الايه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض مسجدا وطهور. فسهل جدا نجيب طبق نظيف ونضع فيه رمل نظيف، رمل ونحطه عنده تحت السرير جنب السرير على الكومودين واي مكان، وقت ما يحتاج يضرب عليه ضربة او ضربتين، ضربة او ضربة، ممكن ضربة واحدة للعملين، يمسح وجهه ويمسح كفيه براحتيه، يعني ضربة على التراب، هذا التراب النظيف اللي في الطبق اللي موجود عنده، يضرب ضربة ويمسح بها وجهه، وطبعا يبدأ بيده اليمين، براحة الشمال يمسح اليمين، وبراحة اليمين يمسح الشمال، ثم يكبر للصلاة. باعتبار ان المحل اللي هو القبل والضبر نظيف، لان دول مش من أركان الوضوء، غسل القبل وغسل الدبر مش من أركان الإيه؟ الوضوء، دي من شروطه، الشروط له شروط. أما أركانه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما للتبول والتبرز الأصل فيه إن المحل متطهر، بمعنى هيستخدم المية، سهل ان يستخدم الماء خلاص، لان ربنا وصف المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم ان فيه رجال يحبون ان ايه يعني يتطهروا، يعني يغسلوا ادبارهم بالماء. فالاصل الماء، الاصل ان هو لما تبول او تبرز غسل المحلين بالايه بالماء، ده الاصل. طيب الماء صعب مستحيل، الأماكن دي فيها قروح فيها جروح مستحيل يستخدم فيها الماء، لكن بيخرج منها غائط وبيخرج منها بول، تنقى بحجارة، صعب الحجارة دلوقتي لأن هي الأصل برضه. وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. منديل طاهر؟ لا مالك. كم مرة؟ 3 5 7 لحد المحل ما يبقى نظيف وطاهر. هيتوضى بقى للوضوء الخارجي، أما المحل لازم يكون إيه؟ والتيمم بهذه الصورة، ضربة أو ضربتين، إما ضربة للأمرين أو ضربة للوجه وضربة للإيه؟ لليدين. نعم. أي. أي. لا يعني هو زي ما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا سعد: اللهم اشف سعدا واتمم له هجرته. لا باس ان تقول: اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. لا مانع، وهذا وارد اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر صغير. أو ادعي بما يجول في صدرك وبما يتردد به إخلاصك. نعم، الطهورين. نعم، يصلي فاقد الطهورين يا أخوان، يصلي لا لاقي حد يجيب له تراب ولا لاقي غبار، يعني أفر المستشفى خمس نجوم تلمع، كل شيء في المستشفى بيلمع، مش لاقي تراب، مش لاقي غبار، مش لاقي اي حاجه حتى يضرب ايده عليها. البلاط نظيف، كله نظيف معقم، محدش يجيب له حاجه، محدش هيجيب له حاجه في عنايه مركزه مثلا، محدش يخش عليه بطلاط. لكن مدرك وواعي وعارف وذاكرته موجوده، يريد ان يصلي على حاله. احيانا يجرد المرضى من الثياب، يجردوا من الثياب عشان محتاجين اورده، محتاجين اي حاجه يدخل، يعني يهجموا عليه في اي وقت، يدخلوا حاجه في اي حاجه في اي مكان، ساعات يجردوه من الثياب، يستأذن بس مجرد ان يستر من سرته الى ركبته ويصلي وبعد ذلك يكشف. ما يطرق الصلاه باي حال من الاحوال يا اخواني. ليس كل الحالات الصور اللي احنا بنحكيها دي ليست اشد من المسايفه. المسايفه يعني ايه؟ التحام الجيشين والضرب بالسيوف، ايضا يصلوا. فكل اللي احنا بنحكيه ده ليس كالمسايفه. المسايفه دي اصعب حاله، اصعب مرحله، موت، قتل، سيف على الرقاب، ومع ذلك يصلي الى القبله، يصلي الى غير القبله. كذلك برضو الاصل فيه ان هو يتجه ناحيه القبله. ان تيسر، متى يسر؟ لا بالسرير، افرض ان السرير هو صعب يلف، صعب ان هو من ناحيه القبله، والسرير مستحيل يلف كمان ناحيه القبله، هو ترتيبه كده، الاجهزه والاشياء اللي فيه هي كده، خلاص صلي على الحال اللي هو يصلي على الحال التي عليه. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. في الحرب حسب الحال، لا حسب التحام الجيوش، كل واحد يصلي مكانه على الشيء اللي هو ركبه، الخيل اللي ركبه، الطيارة اللي ركبها، الدبابة اللي ركبها، طالما الجيوش التحم. لا يوم صلي، لا ركوع وسجود يلزم ينزل الأرض وإلى آخره، هذا على الحال اللي هو عليها، على الحال هو عليه. لكن إذا لم يكن هناك التحام لا يصلي قصر. إذا لم يكن هناك التحام للجيوش، الإمام أو القائد يقسم الجيش جزئين، يصلي بالجزء والجزء الثاني يحرس، واللي بيصلي الحرس يعني يتم الصلاة، يصلي خلفه ويصلي بالباقين ويسلم الإمام وبعدين يتموا. هذا في حال عدم الالتحام. أما إذا نعم نعم، لكن إذا حصل الالتحام كل يصلي في مكانه وعلى الحال التي يتيسر له. إذا كان فرض أن الجيش المسلم في مواجهة العدو فيبقى ظهره للقبلة، يعني هي أرض المعركة كده، وشه يبقى للعدو فيبقى ظهره للقبلة. في حالة المسيفة والتحام الجيوش يصلي على الحال التي هو إيه؟ التي هو عليه. لو استجد أي شيء بخصوص فقه المريض وما يتعلق بالمريض، سواء فيما ذكر أو فيما لم يذكر، إن شاء الله دونوه ونبقى ننظر فيه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.